السؤال الثاني عشر: كيف تكون صلاة الكسوف في البيت؟ صلاة الكسوف السنة أن تكون جماعة في المساجد، هذا هو السنة ولواجبها والخلاف، لكن المشروع للمسلم أن يبادر إليها للأمر بها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك النساء أن تيسر يصلين في المسجد، ومن صلىها في البيت فلا بأس، خاصة النساء. وصلت عائشة وأسماء مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلينا صلاة الكسوف، كذلك يصليها المسافر، فهي مشروعة مطلوبة. أما صفتها فكصفتها في المسجد لا فرق، هي صفة المنقولة، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة دون التي قبلها الركعة الثانية، ثم يسجد ثم يقوم ويفعل في الثانية كما فعل في الأولى، كما ثبت الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام.